هل الرفع يقول موضوع الحديث عن البدع فهل منها التوكيد؟ فبعضهم يقول انه من البدع، فما هو ما ادري التوكيد يقصد التوكيد. توكيد قسمان، عبادات فيها توكيد وعبادات ما فيها توكيد. ايوه. التوكيد في طن الجمار، توكيد في الذبح، في الضحايا، في الهدايا، لا باس به. النبي وكل عليه الصلاه والسلام، وكل عليه فذبح بعض هدي عليه الصلاه والسلام. والصحابه رووا عن اولادهم الصغار لانهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيد يصلي عنه أو يصوم عنه، لا، فإن متى وكان يصوم نفسه يصلي بنفسه. والعاجز عن الحج، إذا عجز من كبير السن العاجز خلي من يحج عنه لا بأس.